قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يقرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، فيقرص على أهله للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك بيت، فيقرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما قرص عليهم. هنا يبين مالك أنه لا يقرص إلا النخل والعنب فقط، وبقية الثمار من الفواكه ونحوها أو الحبوب بأجناسها لا تخرص، والفواكه لا زكاة في أعيانها عند مالك وعند الجمهور، أما الحبوب فسيأتي بيانها إن شاء الله، ولكنها لا تخرص على أصحابها في الحقول، ولكن تترك لأمانة أصحابها حتى تطيب وتحفظ وتداس أو تدرس وتصفى، وما حصل منها بعد التصفية إن كان 5 أوسق فأكثر زكيت، وإن كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيها، وتترك لأمانة أهلها. أما النخيل والأعناب فإنها تخرط ويخلى بينها وبين أصحابها، لأنها تؤكل رطبة أو رطبة، فالنخيل تؤكل رطبة قبل أن تصير تمرة، والعنب يؤكل رطبة فاكهة قبل أن يصير زبيبة، فتخرص عليهم ويعرف ما يجب على أصحابها بعد الجداد، ويقدمون الواجب عليهم تمرة، وهم ونخيلهم وأعنابهم يصطفون فيه، يأكلون يتهادون يبيعونها بالكيلو رطب عنب ما في مانع، حتى لا يضيق على الناس في أموالهم. هذا هو المبدأ الأول. ومتى يكون وقت الخرص؟ يقول مالك رحمه الله: خرص النخيل والأعناب حينما يبدو صلاح الثمار ويجوز بيع الثمار على رؤوس الشجر. إذا كان عندك نخيل وتريد أن تبيع كما يقول أهل المدينة يبيع الصيفية، متى يجوز أن يبيع الصيف؟ لا يجوز أن يبيعه عند التأبير ولا عندما يكون بسرة، إنما حينما يبدو صلاح الثمرة. وسئلوا عن ذلك كيف يبدو صلاحها، قال: في التمر أو في النخل تحمار أو تصفار، أي يمكن أن يأكلها الشخص متوسط الذوق. وكذلك في العنب قال: حتى يتموه حلو، يتموه أي تجري فيه المياه، أنك تجمع الماء على مياه وأمواه، فإذا جرى الماء في حب العنب قيل تموه، وإذا جرى الماء في حبة العنب بدأ يظهر حلاء وتواء، قبل ذلك هي حصر حامضة لا تصلح للأكل. إذن حينما يجوز لصاحب النخل والعنب أن يبيع الثمرة على رؤوس الشجر يكون الخرص لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. نعم. يقول: ايش السبب بان النخيل والاعناب فقط هي التي تخرص؟ لان هذه ثمارها تؤكل رطبة طرية، فلا نحجر عليهم الاكل منها، لو تركناها بدون خرص يمكن يأتوا عليها يأكلوها كلها، لو تركناها بدون خرص منعوا الاستفادة منها رطبة، ونضيع على الناس الاسواق، ما في حد يأكل رطبة عشان ما حدش يبيع رطب. لا، لما كانت تؤكل رطبة ويتصلح أن تجفف خرصناها عليهم وهي رطب، لنعرف حق المساكين عندهم، وهم بكيف ينزلوها للسوق ينتفع الناس برطبها، يتفكهون الناس بعنبها، فلا مانع في ذلك. اما ما عداها من الحبوب لا تؤكل رطب، لا تؤكل رطبة، ولا ينتفع منها الا بعد ان تصير يابسة. اذا لا حاجة الى الخرف، لانهم لم يستفيدوا منها شيئا قبل ايه، قبل يبسها. نعم. ويقرأ على آله بالتوسعة على الله، ولئلا يقول على احد في ذلك غير، ويقرأ ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينهم يأخذون كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما قمت عليه. يؤدون منه الزكاة فيما بعد، بعد أن يجدونه، على قدر ما خرص عليهم. هنا جزئية، العمال خرصوا عنده 1000 صاع، وأسقط العامل عليه الربع أو الثلث، وقدر عليه زكاة مثلا 10 أصواع، لكنه لما جد التمر تحصل بدل 1000 2000. فمن هذا جماعة ولا لا؟ يقول مالك رحمه الله: اذا خرص النخيل والعنب على اصحابها وخلي بينهم وبين مزارعهم، يؤدون بعد الجداد ما قدر عليهم في الخرص. كلمة ما قدر عليهم لها مفهوم، لو انهم بعدما جدوا وجدوا المقدر عليهم 1000 وجدوا 2000، هل يؤدون زكاة تقدير الخرص 1000 او يؤدون زكاة ما وجدوا 2000؟ ها يقول يا جماعة ما وجدوا كلكم على ما خرصوا. اذك يبغي ذمته، احنا عايزين المطالبة والمخاصمة. ها على 1000، قال اللي منه ب2000، هذول يقولوا 1000. لو انهم وجدوا الذي قدر عليهم ب1000 وجدوه 800، يؤدون ايش؟ ها ايش قلت؟ ما يغدوا 800؟ انت قلت اللي وجدوا، ليش ما تخليكم على وجدوا في الناقص؟ كما انهم لا يصدقون في دعوى النقص، لا يشاركون فيما وجدوا من زيادة. كده ولا لا؟ العمال قدروا 1000، فهم مساكين ما حصلوا الا ايش، الا 800. هل يقبل منهم ولي الامر والله احنا ما وجدنا الا 800؟ لا، العمال قدروا 1000 وتركوا لكم حق الضيف وابن السبيل، انتم من تصدقين؟ هل يصدقهم في هذا؟ لا يصدقهم، لانه حصل الخرف. بخلاف الحب، انتوا حصلتوا ايه؟ حصلنا 100 200 500، اكثر اجل مؤتمنون، لان ما في خرص قبل هذا. وعلى هذا اذا قدر عليهم 1000 فوجدوا اكثر من ذلك او انقص، لا يطالبون بالزيادة ولا يسامحون في النقص، عليهم ان يؤدوا ما قدر العمال عليهم. وهذا هو العدل بين العامل وبين اصحاب المال. مثل ما بيقول الاخ يبروا ذمتهم، اذا حبوا يبروا ذمتهم بالتمر كله منا شغل، يتبرعون منا شغل، لكن هل العامل يحاسبهم؟ لا يحاسبهم، وليس له دخل عندهم، وليسوا مطالبون الا بما قدر العامل. نعم.